وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مدام توفى كل نفس ما كسبت على قده يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش ظلم، لاننا ان تركناها يبقى هو ده الظلم. افمن اتبع رضوان الله، شوف بعد بقى التهيئة دي كده يقول ايه؟ افمن اتبع رضوان الله يكون امره كمن باء بسخط من الله؟ مش ممكن. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، والسخط هو اظهار التقبيح، لكن اظهار التقبيح يمكن الناس تجيب لك هوارمة بقى، ما الشتيمة ما تنفعش واللعن ما ينفعش، لا مش هتقد كده. ومأواه جهنم وبئس المصير، ومأواه يعني الذي يأوي اليه جهنم وبئس الايه؟ البصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات يعني ينزلون في الآخرة منازل على قدر أعمالهم، فكما ترى الدرجات موصلة إلى المراكز العالية كذلك في الآخرة كل واحد عمله يعطيه إيه؟ يعطيه درجة. وش معنى درجات دي؟ أم ألا هي ساعة ما تقول درجات يعني منازل، إلا أنها فيما يتعلق بالجنة درجات، وفيما يتعلق في النار دركات. يبقى الدركة بتنزل والدرجة بتايه؟ والدرجة بترفع. لقد من الله على المؤمنين. الله هناك آية تقول ايه؟ يملون عليك ان اسلموا. لا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للاسلام. ليه؟ مين اللي يمن على الثاني؟ ده اللي يمن على الثاني هو الذي يعطيه عطيه الثاني في حاجه اليه. وهل انا في حاجه الى ايمانكم؟ في حاجه الى اسلامكم؟ صفه من صفاتي معطله حتى تاتوا انتم لتكملوها لي؟ اذا حين ابعث لكم رسولا رحيما بكم فالمنه تبقى لمين؟ تبقى المنه لله. لقد من الله على الايه؟ على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. طب كان يبعثه ملك؟ لا، ده بعثه من البشريه عشان تبقى الاسوه فيه معقوله. لما يجي يقول لك افعل زي ولكم في رسول الله اسوه حسنه لانه بشر، لكن لو كان ملك اتنفع فيه الاسوه؟ يقول لك اعمل زي، اقول له لا انا اقدر وانا اقدر، ده انت ملك. طب اذا كان بقى يقولوا انه اله ده ما تنفعش خالص، تبقى ما تنفعش. لما يجي يقول بقى اسوه زي، اقول له طب واحنا نقدر؟ طب ده انت طبيعه اله واحنا هنتوصل بقى نعمل الحكايه دي ما نقدرش. يبقى اذا الذين يقولون بالوهيه رسول يبقى بينقضوا الاسوه فيه، ينقضهم. والمفهوم في الرسول ان يكون اسوه سلوكيه، هو مبلغ عن الله منهجه، ولانه بشر بيقول انا بشر اهو وبستطيع ان انفذ الايه؟ المنهج. يبقى اسوه سلوكيه، يبقى بلغنا منهج الله وكان اسوه سلوكيه تطبيقيه. لقد من الله على المؤمنين. والمنه ما هي؟ منا المن ده الاصل فيه انه القدر. المن هو ايه؟ القدر. لكن حين نسمعها نجدها تستعمل في اشياء متقابله. فمثلا المن هو العطاء بلا مقابل، والمن هو تكثير النعمه بالتحدث به، ولم يتبعوا ما انفقوا ايه؟ منا ولا أذى. الله، يبقى المن هو ايه؟ اللي احنا بصدده المن هو الايه؟ العطاء بلا مقابل. طيب، ولكن المن استعمل الى تكبير النعمه بكثره الكلام فيه،

وعلم يعني نقل العلم من معلم إلى معلم. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في أساليب تأتي في القرآن فيها إن، تجد كل إن في موضع لها معنى بيختلف عن الثاني. فمثلا تأتي إن شرطية، يعني يجي فعل شرط ويجي إيه، زي ما قلنا إن يمسسكم قرح فلا تيأسوا فلا تبتئسوا فقد مس القوم قرح إيه نصف. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يبقى فيه إيه شرط وفيه إيه جواب شرط، دي تبقى إذن إن الشرطية. قال لك في مرة تجي إن وبعدها إلا، ومرة تجي إن ولا فيش بعدها إلا، ما فيش شرط ولا جواب ولا حاجة، بس تجي إن مرة يبقى بعدها إلا ومرة ما يبقاش بعدها إلا. فلما يجي بعدها إلا زي إيه؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إن أمهاتهم بيتكلم عن الذين يظاهرون من نسائهم، يقول له أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أمك هي اللي ولدتك، وهل امرأتك دي أمك؟ لو كانت أمك هتبقى محرمة عليك. إن أمهاتهم إلا اللائي، يبقى أنا عندي إن هنا وبعدين جيت الأسلوب بعدها إيه؟ إلا. ما دام جت الا يبقى الا اللي بعد الا دي مثبت، واللي قبلها يبقى منفي. ما دام اثبت دي قام قوم الا زيد، دي مختلف معاك، ما قام القوم الا زيد. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يعني ما امهاتهم الا مين اللي ولدوا الله. تبقى ان هنا مش شرطيه، انما ان هنا بمعنى ايه، بمعنى ما يعني ان فيها تعرفها بوجود ايه الا دي. ومرة تجي ان لا هي شرطية ولا بعدها الا، عشان تدي حكم مناقض للاول، بل جاء على الاثبات زي ايتنا هنا. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، لا هي شرطية هنا، طبين الشرط وفين الجواب، ما فيش بعدها الا تبقى ما فيش. امال تبقى هنا ايه؟ قال لك دي ان هي تخفيف ان، وانهم كانوا من قبل في ضلال مبين. وساعه ما تخفف ان يقول لك نخففنا ان، خففنا بعد ما كانت ان مشدده كده قلنا ايه، جبنا نون واحده قلنا ايه ان، يبقى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني إنهم حالهم وشأنهم كانوا في إيه؟ يبقى إن جاءت بفعل شرطة وجواب شرطة أدي شرطة، وإن كانت إن ما فيش لا شرط ولا جواب وبعدها إلا تبقى بمعنى النفس، بمعنى يبقى ما معناها ما، وإن كانت ما هيش للشرط ولا فيش بعدها إلا تبقى معناها إيه؟ أنها مخففة من الثقيلة، وتبقى معناها الحال والشأن والقصة والواقع أنهم كانوا في ضلال مبين. كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال ما هو الضلال؟ يقول لك ضل فلان الطريق، يعني مشي في مكان لا يوصله للغاية أو يوصل إلى ضد الغاية. لأن الضلال الآخر في الدنيا يعني في الأمور المادية يمكن ما يودنيش لغاية المرجوة، إنما ما يودنيش لشر منها أو لمقابلها، إنما الحكاية الثانية دي تعمل إيه؟ ما يودكش للغاية المرجوة وهي الجنة، لا ده هيودي للإيه؟ هيودي للمقابل وهو الإيه؟ وهو النار. يبقى ده ضلال إيه؟ مبين بين وضلال واضح، بدليل ان النقائص التي جاء الاسلام ليطهر الانسان منها مرتكبها يحب ان لا تعلم عنه، يحب في وسط الناس ان لا تعلم ايه يسرح، انما ما يحبش الناس يعرفوه انه ايه حرام، يكذب انما ما يحبش الناس يعرفوه ايه كذاب، ينم بدليل انه لما تيجي تقول له كذاب تبقى شرطور. الله، يبقى اذا النقصه بتفعل وصاحبها ايه؟ مش عايز يا رب. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، اي بين ظهر، مش بس الضلال ما يعرفوش الا الاهتداء، لا ده الضلال صاحبه نفسه عارف. بدليل ان احنا قلنا في قصه سيدنا يوسف الاثنين الفتيين اللي دخلوا السجن، نجح حدث ودخل معه ايه السجن فتيان. طيب قال احدهما اني اراني ايه اعصر خمرا، ده في الرؤيا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. نبئنا بتاويله، ان نراك من المحسنين. الله، طب اللي يشوفه اللي شافه يوسف انه من المحسنين يبقى كان عنده ميزان الاحسان، دي حلوه ودي وحشه. الله، ده مسجونين وعارفين ميزان الاحسان ان اللي بيعمله كويس ولا بيعمله، اللي يعرف ميزان الاحسان دي تبقى المسائل واضحه عنده ولا لا. ان نراك ايه من، طب وما قالهاش الا دلوقتي ليه؟ قال لك لان المساله متعلقه بهم، يمكن الشهاده دي لهم ما قالوهاش قبل كده خالص، لانهم ما كانوش محتاجين. اهو واحد دون اهو واحد مسجون لم ينظروا اليه لانه مسجون، وبعدين لما جاءت الحاجه اليه قالوا ده الراجل، ده راجل طيب، ده هو ده اللي يدلنا على الموضوع. الله، يبقى زي ما قلنا المنحرف نفسه عارف قيمه الفضيله، ويبقى الفضيله مساله ذاتيه مش مساله نسبيه، مساله ذاتيه، يعني ان حتى المنحرف عن الفضيله يرى الفضيله فضيله. ثم يعود بقى الى قضيه عجيبه، اذا كان الله سبحانه قد من على المؤمنين بالرسول ومن انفسهم وجاء يتلو عليهم ايات الله وجاء يزكيهم طهاره ونقاء ونماء وجاء ليعلمهم الكتاب والحكمه، والحكمه وضع الشيء في ايه؟ في موضعه، او البحث عن اسرار الاشياء. طب الرسول اللي بالشكل ده كان يجب عليكم انه اذا قال قولة لا تخالف عنها ابدا، ما دام جاي بالمواصفات دي يبقى كان يجب انه لما يقول قولة ولما تجرى على ايده حاجة تبقى مش عايزة مناقشة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، كيف يكون هذا؟ تقولوا لي ليه؟ ده الرسول اللي من ربنا بكم عليه وجالكم يزكيكم ويعلمكم الكتاب والإيه؟ والحكمة. كان مقتضى ذلك إن كل اللي يقوله الرسول اللي بهذه المواصفات يبقى على العلو الإيه؟ وما كانتش تستنكر تقول أنى هذا؟ كيف ليه تحصل دي؟ ايه اللي حصل؟ الحكايه بتاعت احد ازاي تحصل دي؟ طب ازاي الكفار يهجمون؟ فانتم ده ينسجم مع ما قيل من ان الله من عليكم وبعث معكم رسولا؟ يبقى ايه؟ هات العباره بقى. اولما اصابتكم مصيبه، مش مصيبه بادئه، ده مصيبه جايه بعد انتم ما اصبتم من اعدائكم مصيبه، يعني انتم اللي بداتم ربنا يديكم الخير في موقعك، بس انتم قتلتوا 70 واثرتم ايه 70، وهم قتلوا هنا 70 انما ما اثروش حد، انتوا خدتوا ملايين هم ما خدوش. طب ايه العجيبه فيه؟ طب كان يجب ان تبحثوا في ذواتكم وفي نفوسكم انتم، هل كنتم منطقيين مع ايمانكم ومع قياده الرسول لكم؟ ايكون منكم ذلك السؤال اللي هو ان ما ان دي يعني ايه؟ استنكار ان دي تحدث، ان دي تحدث. نقول لهم وانتوا كنتوا على مستوى الايمان المطلوب، مستوى الايمان المطلوب يقتضي منكم ان الرسول قال الكلام، انتوا ما كنتوش على المستوى ده، انتوا كنتوا هناك يرد على هذا المستوى. اولما ساعه ما تسمع اولما يبقى فيه همزه الصفات وفيه هنا ايه؟ واو اصل. اولما اصابتكم مصيبه قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا،

في لما الثانية شرطية، لما يقوم زيد يحصل كذا، يبقى دي اللي فيها شرط ومعنى الزمن، يعني حين يحدث كذا يبقى. فلما أسلم وسله للجبين، ما بيناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني حين أسلم وسله للجبين ما بيناه أن يا إبراهيم قد صدقت الإيه، قد صدقت الرؤيا. أهي لما دي حينية بقى، أحين يعني أوقت تصيبكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كان يجب أن تقارنوا لماذا أصبتم في بدر من عدوكم ضعف ما أصاب منكم، ولماذا أصاب عدوكم منكم يوم أحد هذه، كان يجب أن تسألوا أنفسكم هذا السؤال، لأن الميزان منصوب وموضوع، وما دمت أنتم غفلتم عن هذا سأجيبكم أيضا. قل يا محمد لهم ردا على أن هذا من عند أنفسكم، من عندي، لقد خالفتم عن أمر الرسول، وما دمتم خالفتوا عن أمر الرسول يبقى لازم ده إيه، بمقتضى إيمانكم بإله له وصولا لا تتحول ولا تتبدل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل يا محمد لهم هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير، إيه طب موضوع هنا إزاي دي؟ قال لك نعم، لأن ما دامت لله سنن والسنن لا تتبدل، الله موصوف بالقدرة الفريدة له، فلن يأتي إله آخر يقول لا احنا نقتل السنن دي، وما دام مفيش إله ثاني يقول انا قدير على كل شيء، اخلي سنني ايه، فقدير على ان تظل سنني دائما، ولا توجد قوة تزحزح هذه القضية بان السنن تتغير، لان السنن اللي ربنا وضعها من الذي يغيرها، لازم اقوى منه. قال لك لا انا قدير على كل شيء وقدير على ان اكون سنني في الكون، فلا تتخلف ولا توجد قوة اخرى تقول لا هذه السنة نريد ان ايه نحولها، نريد ان ايه ان نبدلها. ولا تظنوا ان ما اصابكم بس جاي عشان حكاية السنن ما بتتغيرش، ده باذن الله، لانه اذن الله قال للكون اللي يخالف عن امري احدث منه كذا، يبقى برضو الكون ما عملش حاجة من ورايا. وما اصابكم يوم التقى الجمعان في احد، يعني جمع المؤمنين وجمع الكافرين، فباذن الله، باذن الله بعلمه والنتيجة معروفة عنده ان هيحصل منكم كيت، يبقى امر مدروس وامر ايه معروف، او باذن الله في السنن لا تتخلف، يعني مش المسألة جاية كده من وراء ربنا، لا ده باذن الله للسنن التي خلقها ولا تتخلف تطبيقا عن احد من خلقه ابدا مهما كانت منزلته. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، احنا قلنا ساعة ما تشوف حاجة ان ربنا عملها ليعلم الذين نافقوا، ليعلم المؤمنين، الله عالم بهم قبل ان تقع الأحداث، ولكن علمه لا يكون حجة على الغير الا ان حدث منه بالفعل، لجواز ان يقول يا رب انت هتبتلي بعلمك ان ده هيحصل انما انا ما كنتش عامله، يقول له لا انت ايه، ليعلمه واقعا منك تقوم به الحجة عليك لانك فعلته. يجي مثلا واحد ايه يقول له مثلا انت صائم مش خطير، يقول له لا ده انا امتحني، يقول له انا عارف انك صائم، يقول له انا ما خدتش بعلمك ليه امتحنت، يقول له ايه يلا تعالى ويقعد يمسحه ويجيب له شويه اسئله يطلع ايه، يطلع صائم تمام، يبقى ايه علمه واقعا وكان علمه بسبق علم، انما دلوقتي يقدر يتكلم أيعلمه العلم الذي تقوم به الحجة على الغير، ليعلم المؤمنين من منهم الثابت الذي لا يتزعزع، ويعلم أنه إن أصابته مصيبة بما قدم نفسه دي تزيد إيمان بإلهه، تزيد إيمان. وليعلم الذين نافقوا، يخلوهم يئبوا كده في الوجود، ولا ما كانتش تحدث الأحداث دي كنت تعرف المنافق إزاي؟ طب ما هيقعد ستر نفسه، يبقى لازم تيجي أحداث تعمل إيه؟ ليكفوا المنافق، لأن المنافق هيقعد إيه؟ يراون. نجيب له أحداث عشان يبان على إيه؟ وقد كان ولا. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. الله، ايه يعني قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا؟ المدينة مهاجمة، واذا انتصروا من الكفار الانتصار ده هيدخلوا يسمي الزرار ويعملوا اللي ما يعمل. فقالوا للرسول او انه عبد الله ابن عمرو ابن ابن عمرو، قال لهم يا ناس اخرجوا قتلوا ويانا، وما كنتوش هتخرجوا تقتلوا معانا تخرجوا لتدفعوا عن انفسكم وعن ذراريكم وعن نسائكم، لانهم اذا انتصروا على المسلمين هيدخلوا يعملوا كذا ويعملوا كذا. يبقى فيه فرق بين القتال في سبيل الله وبين الدفاع عن الايه بقى. قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، او ادفعوا عنا ولو بتكسير ثوابه. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اولا لو جئنا لهذا المنطق مع القصة في ذاتها، نجد ان ابن ابي كان من رأيه ان يظل رسول الله فيه. لماذا؟ قال بالتجربة انه اذا جاء قوم ليغيروا على المدينة ودخلوها علينا ننتصر عليهم، واذا خرجنا لهم يهجمون. تبقى القضية واضحة دي لمين؟ اذا هو مرضيش يخرج ليه؟ لان هو التجارب اثبتت له انهم اذا خرجوا عن المدينة ليحارب العدو عدوهم ينتصر عليهم، واذا ظلم يبقى اذا هو واثق من نتيجة الايه؟ ان هو هيروح هيثبت. وايضا المسألة مدام نفاق ما تقدرش تحكم الحق فيه. مش من الجائز ان المسألة بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام لما جه من الهجرة من مكة الى المدينة، في اليوم اللي هيجي فيه الرسول المدينة كان اليوم اللي بيعملوه التاج علشان يعملوه ملك على الناس. فلما جه الرسول بالحدث الكبير ده زي ما يقولوا فرقش الحكايه، والتاج فضل من غير راس تلبسه. الله، يبقى دي في نفسه ولا مش في نفسه؟ قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا. امال هو ايه يا اخوي؟ ايه امال هو ايه اللي هيكون خارج المدينه؟ ايه ده؟ انت بتقول نفسك انك انت لما يخرجهم يروحهم في الخارج يبقوا لازم هينتصروا علينا، هيبقى في قتال يعني. لو نعلم قتال، قال لك دي ايه؟ تلقاء الى التهلكه، مش قتال دي، لان القتال تدخل وعندك مظنه ان تنتصر. لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اقالها وهو صادق؟ هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. الله، قبل كده كانوا ايه؟ ما هو كان نفاق مستور بقى، وما دام نفاق مستور لسان يقول وقلب ينكر ويجحد، يبقى المساله ايه؟ مذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يبقى في النص مش بين. قال لك الحكايه دي خلته بقى قريب من الايه؟ من الكفر. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم، اللي احنا كنا قلناها لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. الله، يقولون بأفواههم ما ليس في قل. إذن فالقلب عمله إيه؟ النية الإيمانية. واللسان يمكن يقولوا مش. ولذلك قلنا إن المنافق موزع النفس، موزع الملكات، بيقول بلسانه كلامه وقلبه فيه ايه. الكافر ايه؟ مرة واحدة وضع ماله معيبه في الدرك الاسفل من النار. ليه؟ ما هو لانهم غشاشين ونفسهم موزعة. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم ايه. طب ما هو الكل ضروري بالفم. يقولون ايه؟ لو ان يقولون ما ليس في ايه. قال لك لان القول يطلق ويراد به البيان عما في النفس. أإذا بين إنسان ما في نفسه كتابة مش يعتبر بقى قول ولا مش قول؟ ولذلك اللي يختشي من واحد يقول له كلام كده يقول يكتبوله في ايه؟ يكتبوله في ورقة. هو ساعة يكتب ويقول، بس يقول همسا لله. قال لك لا، ده بيقولوه مش وصل كتاب ولا عدم، بيقولوه بايه؟ ودي تبكح في النفاق. يعني لو كان عندهم شويه كانوا برضو ايه. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى اللسان ما اتفقش مع الايه؟ مع القلب. واحنا قلنا ان احنا الصدق ان القول يوافق الواقع. الواقع في القضية الإيمانية حركة تثبت الإيمان ونياتهم في القلب. لسانهم مش موافق لا لقلبهم ولا الإيه. فلما كان في القلب كانت مكسورة، ولما ظهرت إلى الجوارح كده والعمل بقى في إيه، أدي السبب اللي خلاهم أقرب إلى الإيه، أقرب للكفر. أقرب للكفر يعني أقرب إلى الكفر، اقربوا الى الايه، الى الكفر. زي الحمد لله الذي هدانا ايه، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني هدانا الى هذا. يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. وهذا لون من نقص التصور الايماني في القلب، كانهم يعاملون البشر مثلهم، والإيمان أول ما يعامل يعامل الحق. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. أكن لما ابن أبي حب يخزن الجيش بعض المنافقين وفقوا وبعضهم ما وافقش، ما هي منازل، بعضهم ما وافقش، دول راحوا. قاموا هم بقى شمتوا فيهم، قال لك لو كانوا طوعوني وقعدوا في المدينه وخلاص خرجوشي ما كانوش ايه؟ هناخذهم من منطقهم. هم قالوا ايه؟ هم قعدوا وقالوا لاخوانهم الجماعة اللي مقتلوا في المعركة دول، يعني لازم يكونوا من شلتهم بقى، لو اطاعونا. يبقى كأن قولا صدر منهم ان يقعدوا، هذه اول حاجة. كأن قولا صدر منهم ان ايه، ان يقعدوا. ولكن القوم الاخرين اللي هم يعني نفاقهم مش فاقع قوي ما طوعهمش وايه وخرجوا، فحصل لهم ما حصل. فتعليقهم ايه؟ لو اطاعونا، لو اطاعونا اي في قولهم ايه، اقعدوا مثلنا نكونوا مع الخالفين ما قتلوا. طيب ربنا يرد على دي ازاي؟ رب بقى بالكه. شوفوا بقى الرب الجميل، لو اطاعونا ما قتلوا. سلمنا كلامكم ما دام انتوا عارفين طريق السلامه من الموت. انا هقول لكم كلام من منطقكم، انتم بتقولوا لو اطاعونا، فكان طاعتكم كانت وسيله من للسلامه من القتل. اذا فأنتم تعرفون طريق السلامة من القتل. اللي يعرف طريق السلامة من القتل والموت دي يبقى ان كان شاطر بقى يعرف طريق السلامة من الموت. فادرأوا عن انفسكم انتم الموت ان كنتم صادقين. الله، يبقى جابهم من ايه؟ من كلامكم نفسه. لو اطاعونا ما ايه؟ ما قتل. ما دمتم تعلمون الوسيلة للسلامة من القتل والموت فاستعملوا هذه المسألة في ان تدفعوا عن انفسكم الموت، وانتم بالمتقدمين منكم وبالحاضرين تموتون ولا تستطيعون رد الموت عنكم، اذا فانتم لا تعرفون طريق السلامة من الموت. فكم من محارب عاد وكم من فر مات وانتهى. الذين قالوا لاخوانهم اي في النفاق بقى وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، قل ما دمتم عارفين وسيلة السلامة من القتل ادرأوا اي ادفعوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين في هذه القضية في انكم تعرفون طريق السلامة من القتل ومن الموت. وهم انهم قتلوا يجب ان تضم الى القضية الايمانية قضية ان الذي قتل في المعركة ليس اهون على الله ممن سلم من المعركة، ده دول احب لله عجل الله ايه، لان احنا قلنا ما دامت الغاية الحدث انما يحمد ويذم بالنسبة للغاية، فكل حدث يقربك من الغاية يبقى محمود، كل حدث يبعدك عن الغاية يبقى غير محمود. فاذا كانت الغاية كما قلنا سابقا ان نذهب الى الاسكندرية قد تذهب اليها ماشية تحتاج لزمن كذا، تذهب اليها راكبا دابة تحتاج لزمن اقل، تذهب اليها راكبا عربة اوتوموبيل، تذهب اليها راكبا طيار، تذهب اليها راكب صاروخ، تذهب اليها راكب حاجة يبقى فوق الصاروخ. الله، يبقى كل ما بتيجي الوسيلة قوية الزمن بايه؟ لاننا نعلم ان القوة القوة الفاعلة في النقلة تتناسب مع الزمن تناسبا عكسيا، كل ما زادت القوة يقل ايه؟ يقل الزمن. وما دامت غوتي انا ان اذهب الاسكندرية يبقى الذي يعجل للزمن الذي في الاسكندرية احسن ولا وحش؟ طب ما دامت الغاية ان نذهب الى لقاء الله وان نعيش في جواره وفي معيته شيء للغاية، وبعد ذلك يعجل الله ببعضنا فيأخذهم من اخطر طريق، يبقى دي احسن ولا مش احسن؟ يبقى اذا الناس بتنظر الى الموت نظرة حمقى ولا لا؟ كم يقرب من الغاية، ايه اللي يجعلني؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، انتوا خايفين من الموت؟ لا، ما هم مش ميتين، ده حياتهم حياة موصولة، ده اللي حيموت هو اللي حيجي عليه الموت صحيح، انما اللي ينقيت بشهيد ده حياته موصولة، ده الفترة بتاعة الموت بتاعنا دي مش حيمر بها. بس افهمهم انهم احياء ليس عندكم ولكن عند ربكم. يبقى بقانونه، ما تحكمش قانونك انت، انت يمكن لو فتحت القبر هتلاقيهم اشلاء، ده قانونك، هم عندك اشلاء واموات، انما عند ربهم احياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الله، طب قال لك لان هي الحياة بتختلف عن الموت في ايه؟ ان الانسان اذا انقطعت حياته في ظاهر الامر انتهى، ما عادش بينتفع بالرزق ولا بياكل، لان الرزق معمول ليه؟ مش عشان استبقاء الحياة، وما دام الرزق صنع لاستبقاء الحياة وما فيش حياة يبقى ما فيش انت احتمال. لكن الشهيد بده يديك مواصفات انه حي حي، وضروريات الحياة انه يرزق، ويرزق يعني ينتفع باستبقاء الحياة. بس المهم ان تفهم ان العندية عندك غير العندية عند الله. اياك ان تحاول ان تطبق المسألة على قانونك انت. يبقى هو عند ربه حي، لكن لما ينفتح ويبقى في عالم الملك بتاعك يبقى زي إيه؟ عندك انت ميت، انما عند ربنا ايه؟ عند ربنا حي. يرزقون، والرزق ده هو الايه؟ الخاصية اللي توجد لمين؟ للأهل. ويرزقون، طب من الجائز جدا انك انت تاخد واحد وتسجنه وتخليه حي، انما يبقى مرزوق برضه بتدي للمسجون اكل وشرب ولا لا؟ انما هو فرح بموقعه، يبقى ما دام فرح بموقعه يبقى ما هنا خير مما عندك. ما دام فرح بموقعه يبقى ما هنا خير مما عندك. فرحين بما آتاهم الله من فضله. الله فرحين بما آتاهم الله من فضله. العجب كلها ان نموت، وانما الفضل ان يعجل بالاستشهاد انقضاء الحياة لمن يحب. اكن دي فضل ولا لا؟ دي فضل. فرحين بما اتاهم الله من فضله. ومش بس كده، الاخوة الايمانية بقيت فيهم كخاصية الاحياء، بل انقى وابقى من خاصية الاحياء. الخاصية الإيمانية إنه بيحب لأخوه ما يحب لنفسه. إذا كنا في الدنيا بنحب لأخونا ما لأخينا ما نحبه كذلك هم، مما يدل على بد ينمي لك الحياة. يرزق وفي مواجيد وفرحان، وإيه كمان؟ وبيعتبر إن دي فضل من الله فضله به، وبعد ذلك يستبشر بالذي لم يأتي من بعده من إخوانه المؤمنين. يبقى ريتهم يجوا يشوفوا اللي ايه. الله، هو الرجل ابو حيثم ايه اللي حدث؟ مش قال له انني شفت ابني في الرؤية الا نادي يقول له الحق بنا يا ابتي ان في نعيم الجنة امرا. يستبشرون بالذين لم ايه؟ لم يلحقوا به. يلحق يعني ايه؟ يجي ايه؟ بعد يستبشرون. يا سلام، ده لهم البشرى. معنى البشرى الخبر الصعب. خبر الايه؟ الصعب. يقولوا ايه؟ يستبشرون بالذين، يقول ده دول هيجوا. هيجوا لنا. وما دام هيجوا لنا يبقى احنا في ايه؟ في خير. وما دام في خير نحبه لمين؟ لاخواننا، لان لا يكمل ايمان احدهم حتى يحب لايه؟ لاخيه ما يحب. وقد احبوا هذا وهو يحبونه، وهم يحبونه لايه؟ لاخوانه. فرحين بما اتاهم الله من فضله. ويستبشرون. البشر عاده الفرحه تبدو في بشره الانسان. ساعه ما يكون فرحان كده يقوم يبدو في ايه؟ في وجهه كده. في وجهه انه ايه؟ انه مشرق. اذا بنسميها البشارة، يعني ايه؟ لانها تصنع فيه ايه؟ في وجه المبشر شيء من الفرح، يبتيله بريق كده ولمعان واسر وجاذبية. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به، الذين تخلفوا عن شاء من خلفهم الا خوف عليهم. خوف عليهم ليه؟ قالك لان بيخوض معركة. قالك ما تخافش، لانه حيروح لخير من ايه؟ لخير من الحياة. أن لا خوف عليهم ولا هم إيه؟ ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. شوف المنزلة بقى، شوف عشان تعلم ان الهزة اللي حدثت في احد اعادت ترتيب الذرات الايمانية في نفوس المؤمنين. اللي حدث ده كله عمل ايه؟ اعادت ترتيب الايه؟ ترتيب الذرات الايمانية. ولذلك أراد الله ألا يطول أمد من ندم على ما وقع منه، وألا يطول أمد الكفار الذين فرحوا بما ألحقوا بالمؤمنين من الضرر في المعركة الأخيرة. دول فرحانين ودول إيه في غم. أراد الحق، لأن احنا قلنا إن ما دام مسلمين ومؤمنين يبقى لهم حق ولا لا، وكفرهم يبقى عليهم لهم عقوبة، فاحنا ادناهم العقوبة، إنما بقي لإسلامهم علينا حق، بقي لإسلامهم علينا إيه حق، لأنني عملت كده عشان أهزم، عشان أمحص، عشان أربي. ما كلام عمله. فلا يطيل الله أمد الغم على المؤمنين ولا أمد الفرحة على الكافرين. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحالة كما تعلمون هكذا، ويقول لا بد أن نخرج إليهم لنطاردهم، ونخرج إليهم لا بزائد عن عددنا الذي كنا نواجههم به، حتى لا يقال أنهم جابولنا، بل بالعكس الذين خرجوا في المعركة هم الذين يخرجون، ينقص منهم من قتل وينقص منهم الجريح، يبقى أقل من اللي كانوا في المعركة ولا لا؟ يا سلام. الله بده يبين لك ان الهزة والتمحيص اللي ربنا أراده أدى مطلوبه. فلما قال الرسول لنخرج إليهم ونطاردهم وهم في هذه الحالة، استجابوا للرسول، والرسول قال محدش يخرج أبدا ممن لم يكن قد خرج في المعركة أولا. الله، أكن المسألة جاية رد اعتذار لمن شهد المعركة، رد اعتبار لمن شهده حتى لا يضعفوا أمام نفوسهم، وحتى لا يجعلوها زلة تطاردهم وتلاحقهم في تاريخهم الطويل. تبقى المسألة ايه؟ انتهت وعرفوا أثرها بمجرد ما النبي قال نريد أن نطارد القوم، كلهم استجابوا. لم يسمح إلا لجابر بن عبد الله، لأنه أبدى له العذر في أنه لم يكن مع القوم أولا، إن إخوات السبع بنات أبوه قال له اقعد وياهم مع البنات، فسمح له رسول الله. يبقى إذن العملية اللي حدثت في أحد، يريد الله يوم وليلة، يوم وليلة تتغير النفوس. نعم، أم قال لك لأن مدام الذرات الإيمانية انعدلت وجهات الاستقبال عن الله صح، في لحظة واحدة تنتهي المسألة خلاص. الله ليه تقوم تنسي المسائل بالشكل ده؟ بعد ما كانوا بيفروا، وبعد ما كانوا بيقولوا كده، وبعد ما كانوا بيقولوا كده، يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انهم يلحقوا الكفار؟ وفعلا حدث، وذهبوا الى حمراء الاسد، وكان ما كان، وبعد ذلك ارسل الله لهم من جنوده من يخزن هؤلاء القوم. قول لهم ايه عشان محمد طلع لكم الجيش ايه؟ جيش جامد قوي، ما يعرفوش ان الجيش ناقص القتلى وناقص الجرحى. وبعد ذلك ايه؟ يفرون. الذين استجابوا، شوف كلمة بقى استجابوا مقابلة لخالفوا امر رسول الله وهم الرماة. اتعلموا، تبقى الدرس خد وضعه ولا لا؟ يبقى قالنا هذا يجي جواب هنا ولا لا؟ ايوه لازم، علشان تنعدلوا، وحوريكم انكم عدلتم، وحوريكم انكم عدلتم. الذين استجابوا للرسول، لله والرسول، من بعد ما اصابهم القرح، ده استجابوا هم ايه؟ وهم تعبانين مألومين بالجراح، لان ولا واحد منهم لما نالوا شيء، ومع ذلك استجابوا لله وللايه وللرسول من بعد ما اصابهم القرح. واحنا قلنا القرح والقرح يا هتقولها الايه الألم أو الجرح الاثنين زي بعض. من بعد ما أصابهم الفقر قر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أحسنوا في الاستجابة وأجر عظيم. ليه؟ لأن ما حدث منهم من أمر المخالفة أعطناهم إيه؟ عقوبته، العقوبة عليه، وزي ما قلنا ده بقى السطر لبن غما بغم لكي لا تأكل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الله، ده المسألة مش كده، ده كمان برضه المنافقين قعدوا برضه يروجوا يقول لهم هم ده هم بقى راحوا وجم مدد لهم من عمالين يخوفوهم، ومع ذلك ايه؟ استجاب. الذين قال لهم الناس ان الناس، الناس قالوا انه الشيطان تبع يعني تمثل في صوره كذا، وليه ما دام في منافقين موجودين ها احنا هنبعد ليه؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. شوف كلمه، ساعه ما تشوف كلمه الناس اعرف ان الايمان بعيد عنها شويه. الايمان، لان احنا قلنا ما دام ناس يبقوا ناس لايه؟ ناس لناس، انما ايه مؤمن لكافر في ابي فيها الكلام، انما ناس لناس يبقى الشطر بشطر. الذين قال لهم الناس، ان كان الشيطان يبقى تمثل، لان الشيطان زي ما قلنا من عالم الجن، وعالم الجن يراكم هو وقبيله من حيث لا ترى، ولكن اعطاه الله قدره على ان يتشكل بما يحب، فله ان يتشكل في انسان في حيوان زي ما يتشكل، لكن اذا تشكل قلنا تحكمه الصوره. ما دام ارتضى ان يخرج منه من وقعه ويعمل انسان، يبقى قانون الانسان تسري عليه، بحيث ان كان معك مسدس ولا سيف ولا خنجر ولا اي حاجة وتمثل انسان وتضربه تبقى ايه؟ يموت، لان الايه؟ قانون. انت مدام سبت قانونك وخرجت الى قانون الانسان يبقى قانون الانسان ايه؟ واذا بقى اللي رحمنا من تخويفهم لنا ليه؟ ولذلك تجد الشياطين تظهر لمحة خطفة يبدو كده وبعدين ايه؟ ليه؟ لانه خايف لا تكون انت فاهم ان الصورة تحكمه، ولما يتمثل لك بأي حاجة تروح خانقه تخنقه، فهو يروح منك العملية الإخلاصية دي كده وإيه؟ خايف لا إيه؟ لا تكون انت فاهم ان الصورة تحكمه. فيجي كده خطف ما يستمرش يعني في ال الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. دول الناس اللي قالوا، وبرضه بقول ان الناس قد جمعوا لكم، اللي هم مين؟ الكفار برضه. قد جمعوا لكم يعني حشدوا ايه؟ حشدهم. وما دام جمعوا، ما هي كلمه بقى تدي ايحاءات، تعطي ايحاء. ما دام جمعوا لكم الناس اللي هم كانوا بيحاربوا كفار، جمعوا لكم، يبقى معناها انه ايه؟ جابوا ناس تانيين ولا تجمعت فلولهم؟ الله، سواء كان ده ولا، يبقى ما هم لما فروا فروا فلولا. ما هو حاتم القوم المنهزمين ما بيمشوش كده ويا بعض، كل منهزم بقى يعني يسلك له ايه؟ الاسرع فالاسرع بقى، ولا يمسك هنا ولا يمسك هنا. جمعوا لكم يعني تجمعوا ثانية يصح. جمعوا لكم يصح انهم جابوا ناس زائدين يصح. يبقى الاسلوب محتمل ولا لا؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خافوا منهم، اوعوا، وعايزين يفتوا برضه في ايه؟ فقعدوا ضدهم. لا تمحصوا الايمان حدث، ولا الكلام ده هيهم بقى دلوقتي، انتهى. شوف علشان تعرف ان المخالفه عن امر الله الممثل في امر رسوله صلى الله عليه وسلم، مجرد المخالفه تعمل في النفس ايه؟ ضعف. اهم دول مش بس سابوهم لنفسهم، لا ده جم يهددوه يقولوا اخشوهم ومع ذلك ما تأثروا. في الاولانية بمجرد المخالفة النفس كفت، انما دي البعيد لم يكف، العدو ما كفان، ان الناس قد جمعوا لكم في ايه فاخشوهم، مش خلهم على ايمانهم، قالوا لهم لا احنا نخالف ثاني ام انزاد الايمان، فاخشوهم فزادهم ايمانا. زادهم ايه؟ ايه اللي زادهم ايمان؟ زادهم قول الناس، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم هذا القول من الناس المثبطين المخذلين ايمانا. واهله يجمعوا، لان الجمع معناه يا اما لم الفلول يا اما مجيء زائد يعني يكسر العدد. قالوا لا احنا العدد ده ما استبلنا، لان حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا عدد ولا خلاص المساله، خلاص احنا زي ما يقولوا احنا اتنصحنا، احنا ايه اتنصحنا وعرفنا القضيه، ان قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. اياكم ان تفهموا ان احنا لما هنروح احنا اللي بنهجم ده، بس الصوره امامهم اننا، ولكن المساله يد الله، وما رميت اذ رميت ولكن الله ايه. فلما يكونوا فصلوا بعض المعركه في يوم وليله تغيرت تركيب الزرع الايماني في النفس البشريه، جم الناس عشان يصدوهم ويخذلوهم قالوا لهم لا الكلام ده كان ايه كان زمان، فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ده اللي حدث بقى، لم يستمعوا الى المخذلين، وبعد ذلك فطنوا الى ان قوة الله هي التي تنصرهم، والله حسبهم وكافيهم عن اي عدد من الاعداد، وهو نعم الوكيل. وقلنا الوكيل لما عجز عن حاجة بقى ايه توكل، هو نعم الايه الوكيل. ماذا حدث بعد ذلك؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، نصروا بالرعب ولا اشتبكوا ولا اي حاجة. يبقى زي ما قال يبقى سألقي في قلوب الذين كفروا، جاء لها مصداق ولا ما جاءش لها مصداق؟ جاء لها. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وهناك افمن اتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم.